عليكم صباحكم الله بالخير. هذه واحدة من جاراتنا الله يجزاها خير، كل بعد صلاة فجر تحط هنا شاهي وسندويشات فيها جبن، يجون العمال ويأخذون منها كل فجر. سلام، كيف حالك؟ طيب. طبعا الصدقة لها فضلها، يعني أول وصية النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها لما دخل المدينة مهاجرا، قال أيها الناس أطعموا الطعام إلى آخر الوصية. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام صدقة المعروف تقي مصارع السوء، صدقة السر تطفئ غضب الرب، داووا مرضاكم بالصدقة إلى آخره. ومن أفضل هي طعام الطعام. يعني أنا أقول لو واحد حط عند بيته طاولة صغيرة وحط كل يوم ترمس شاهي، يشتري له ترمس يعني أكبر حجم تلقاه قيمتها لا تزيد عن 150 ريال 200 ريال النوع الجيد، يعني صلح شاهي بعد صلاة الفجر، حط كاسات ورق، يشتري الكاسات يمكن بريالين تقريبا، الخمسين كاس وثلاثة ريال، إذا شريتها بالكرتون يطلع أرخص أيضا، وسندويشات جبن وحطها وأطعم الطعام. يعني أنا أشوف بعد صلاة الفجر يجون عمال بالسيارات يوقفون، كل واحد يأخذ سندويشة وشاهي ويمشي، فأطعم الطعام وصل الأرحام. السلام عليكم. أنا ما ودي أحرج العمال تصويرهم بس عشان تشوفون الموقف. شوف هذه سيارة موقفة فيها عمال، هذه كذلك سيارة، ظهر هذا رايح يودي المدارس، شوفوهم هناك واقفين.